السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول ربي سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك إنه موصول لإخواني الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله بالإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. تعليق خالي: البنت التي صلت في محطة القطار. ما أعرف بنت صلت. لا علم بالموضوع. حديث: لا يلد النار من بكى من خشية الله. في سنده بعض المقال. هل يكون لدي محاضرات عن بعد تبدأ قبل صلاة المغرب وتنتهي بعد صلاة العشاء؟ بكان بالإمكان أن تختلص وقت صلاة المغرب حسب أن كان الأمر شاقا ولا تستطيع ذلك، وصلت ضرورة جمعت بين المغرب والعشاء جمع تأخير بالضرورة. من الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيك. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم لا يصح. هل أفضل المرأة صلاتها في بيتها في المسجد النبوي؟ صلاتها في بيتها أفضل. لأن النبي قال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد وفي المدينة. حكم صلاة الرجل في ملابس بها نجاسة وهو لا يعلم. الصلاة صحيحة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعلين وعليهما أذن فيهما أذن، وبعد ما مضى شهر من الصلاة نزعهما، قال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذن فكانت الصلاة باطلة لأعاد الصلاة. من مات بسم الله حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء خطبة الجمعة. حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء خطبة الجمعة لا بأس، الأمر في ذلك واسع. أن حديث عمار بن رؤيدة أنه قال: من رأى بعض بني مروان يخطب يرفع يديه قال: قطع الله يديه اليدين القصيرتين. قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه بدلت دينا يا رب اليدين. ثبت أن النبي رفع يديه في دعاء الاستسقاء ودفع رفع يديه في الدعاء بصرف الله أيضا اللهم حوالينا ولعلينا. امرأة تقول لزوجها هل يستطيع أن يهدها إلى عصمته إذا كانت خيانة بالفاحشة لا نرضى له أبدا بذلك. ودليل في مثل هذه الحال ويستطيع على خروجها ودخولها بخلال الفاحشة والعياذ بالله. حكم الحلف على المصحف كذب بالضرورة كبيرة من الكبائر العمل مصور في التراث في اترك هذا العمل اسلم لدينك من اذا كنت تصور اشياء بالضروره. يمكن ان النبي قال لنا المصورون وجاء رجل لعبد الله ابن عباس يقول ابن عباس ان رجل ليس لي عمل ولا دخل الى هذه التصاوير. قال ابن مني فجنبوه فقال ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الذين يقطعون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامه. يقال لهم احلوا ما خلقتم فان كنت صانعا فاثنى لابد سمع فاثنى الشجره ما لا روح فيها. الشيخ فلان يقول ان الصلاه في النعال ليس سنه بل يجوز. ثبت ان النبي صلى الله فيما عليه جاء ذلك من 15 حديثا. وسئل انس كان في البخاري اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما عليه؟ قال نعم. ثم قال بتعريفات السنه تتسع وتضيق. بارك الله فيك يا احمد عاصر. وحكم بها الملابس العصريه جائز. حكم الاشتراك في صندوق التكافل في الهدف لان نقود هذا الصندوق موضوعه في التوديعه في البنك. اذا اضطررت الى ذلك خذ الذي دفعته انت والذي دفعته لك شركتك وتخلص من العائده الربويه. الله اعلم. حكم حد شق الى حين بنائها كلمه شرعوها لا يحزن أن تكون شقة غير مردودة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك. هل يجب على تارك الصلاة بعد أن يلتزم بالصلاة أو ابن فاته من الصلاة؟ نرى جمهور العلماء أنه يلزم إعادة الصلوات التي تركت عمدا. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الله أحق أن يقضى وكيف يقضى على الوجه المتيسر للشخص. إذا صلاة ثلاث ركعات مثل بعد صلاة العشاء تعتبر في الليل. هي ضد من قيام الليل. كنت وضعت يوسف في البوكة وأخذتها بالأربعة. أريد أن أتخلص منها وأخي مقبل على الزواج. إذا أن يأخذها ويعمل بها سيراميك ومقاسمات فيها له أعطيها لفقير لا تربط به قرابة على سبيل التخلص منها. هل يأخذ النادي في مكة؟ الله أعلم. والأخبار في النادي الصريحة في هذا الصدد ضعيفة التي صريحة باسم النادي. هل يجوز التبرع لمؤسسة؟ ما أعرف عنها شيئا. ثلاثة حق على الله أو لهم الناس يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله صحيح. مسلم هو رواه محمد بن عزان عن سعد المقبول عن أبي هريرة، ولكن عمله عن ابن عزان عدد من الثقات الأثبات، فذلك حسن. هل كوارث مثل الحرائق والفيضانات والأمراض من كثرة الذنوب؟ قد تكون، قد تكون. صلى عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم كعقوبات. نعود من ترك خمس صلاه اليوم ان يصلي الناس عليه عادته والزاما، عقب من ياخذ اجر مع الحجام مجائل مع التراءه والنبي قد احتجم واعطى الحجام اجرته. ما دليل على ان تعطى لاشخاص لا تربط تربيط معناها هي لا تستفيد انت منها، لما كان اعطوها ياخيك رجع عليك من رجاها هذا مليون الجهن هنا. ما معنى جمهور العلماء؟ كلمة جمهور العلماء على الإطلاق تعني أكثر العلماء، ولكن قد يقال جمهور الشافعية هذا يعني أكثر علماء الشافعية، جمهور الحنابلة يعني أكثر علماء الحنابلة. إذا جاءت مطلقة على مطلقة إذا جاءت مقيدة فحسب ما قيدت. الموضوع من العمل في الشركات التأمين أفضل أحوط، حكم سلم الموضع حلال ما لم تذكر، حكم مكافأة ميلاد الخدمة لا بأس بها. هل يوجد ضرر في وضع صورة أبي الميت على الحائط في المنزل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلمة ولا صورة. حكم سكن الإخوة في بيت واحد مع زوجاتهم، يعني شقة واحدة من البيت كبير كل واحد في شقة، أما الاختلاط طبعا شقة فيها أخوان والأزواج والبنات في فوضى واختلاط لا يجوز. ما أحد البيت لا يجوز أبا الناس، حبك الله يا ابن زيدان. هل يجوز يأتي النصارى رغم أنه لم يذبح على الطريقة الإسلامية؟ إذا جاءك النصاري برحمي هو زاد لك أن تأكل منه، أما إذا أنت رأيته يقول باسم المسيح على الذبيحة فلا تأكل. هل يلزم النية قبل العمل قياسا على فعل من سقط الكلمة فغفر الله لها؟ هذه حالات مستثناء خاصة، وليس كل من زلت وسقط كلمة يغفر لها. كيف تكون بك عفوا؟ لقد بعت بيتي الذي أسكن فيه واشتريت شقة لكي أؤجرها تبقى بما من بعد ذلك، كيف تكون زكاة المال في هذه الحال زكاة المال على المبلغ المتبقي إذا كان المبلغ له سنة ومرت عليه سنة؟ يقول ياسين الصور معناها التماثيل والأصنام ولا فكلنا لدينا صور فوتوغرافية؟ الصور الفوتوغرافية للضرورة مستثناة يا ياسين، لكن قولك أن الصور التماثيل والأصنام غلط، فإنها لا تقتصر على التماثيل والأصنام، لأن إذا دخل ارتكى وحجب سترة فرام عليه تساهيل فأنزله ومزقه أنزلهم سلما قررت الله يا عم الشوبان. شخص يتمنى الموت لأنه مبتلى ببعض المعاصي ويقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، هذا فهم غلط ودعاءه غلط وتمنيه غلط. لأن النبي عليه الصلاة قال لا يتمنى أن أحدكم موت لدور نزل به إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. النصاب إذا بنينا على نصاب الذهب فسبعة وتسعين اثنين من عشرة جرام ذهب عيار 21، إذا بنينا على نصاب الفضة فخمسمائة وثمان وتسعون تقريبا 600 جرام فضة حكما هذا رجل جده وراء الإجهاد مع نزول الجنة والجنين لما تجاوز عمره 71 يوما. يعني حصل من نزول الغلامة ويأثم من الدم النازل دم نفاس قلت أيا كان هذا من عقل عقل الإجهاد فلا يجوز أن يشان فيه. أن يزين وطاع من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفوت بذلك شيء، بل أظهر أنها حروف مقطعة. مولانا اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، اتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به، قل أسألك بالله والأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام التي يسأل بعضكم بعضا بها، فكان يقول أن شرك الله وضعه. لكن الجمعة أذان واحد ولا أذانان؟ على عهد الرسول كان الأذان الأول إذا صعد الخطيب المنبر والثاني هو الإقامة. لما جاء عثمان رضي الله عنه أرسل على الزهراء من ينادي من أذن قبل الوقت لساعة في السوق قبل حولها حتى يشعر أهل السوق باختلاف الوقت. أذن ولم يكن آنذاك ساعات. العصير العنب بعد ثلاث أيام من صنعه حرا بعد ثلاث أيام من صنعه حرا لا الأمر بالإسكار كان يسكر يحرم لا يسكر لا يحرم كنت عامل عملية كنت أكثر في الصلاة لمدة عملية وأنا في سفر ما قلت في سفر فأنا في ساعة رفع نمط الخطأ والنسيان هل صحيح سأل شوهلي قال الله تعالى في كتابه الكريم لما قال أهل الإيمان ربنا لا تأخذني إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت كتب هذه الموت هي أيضا ما يثبت كحديث عن رسول الله أن الله غلقه غفرانك بعد الخروج من الخلاء ورد الذي يحصل على إغماض يسير في بعض رجاله بارك الله فيكم من أهل كردستان حفظكم الله جميعا. هل تصح الصلاة قبل انتهاء الأذان؟ تصح، لأن الصلاة تخرج هذه بمجرد قول الله أكبر مجرد دخول وقت. الشراب الذي فيه قليل من الكحول غير المسك الحرام او حلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسكر كثيره فقليله حرام. اهل الاول عباده الجنانين المعلمين تشاهد اخيرا من الانتظار الظاهر أن الأولى الإدراك لأن النبي قال ما أدركتم فصلوا ما أدركتم فصلوا. هل ممكن الزجرية لا بأس به لما هم أهل القراءات هو العمال حتى تشفت عروقي شر حتى رفت عروقي المليد قميلي هو العمل حديث من أخذ أمال الناس يريد من إتلافها أتلافه الله يعقد أعمال الناس يريد أداء عبد الله عنه. حديث صحيح حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. ما معنى صريح الإيمان؟ يعني صافي الإيمان خالص الإيمان. حديث أنتم حظوا بين الأمم ماذا صحته حديث ضعيف. أنا أعتبر ربط الشعر للرجل تشبه بالنساء لا إذا كان فيه تشبه بالنساء عندنا معناه لكن لو لأنكم فيه تشبه بالنساء فأنا بأس به. لا يجب شراء الجاب بالتخصيص لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الجاب بجاب مثلا بالمثل يد بيد هاء وهاء. فإذا نسيت غسل شيء تماما في الغسل يعني ما تذكر أبدا أمر بالماء عليك الإعادة عليك إعادة الشيء نبرا المغسل يقول أن ماذا عليك إعادة الغسل كله. لماذا يربط مع شخص حسن حسن خفيفا هذا علام دخول الجنة؟ الله أعلم. تسميد الموضوع لا يجوز أعني إلى بعد الوفاة. سيكون قد يكون ربما قريب بين يقول حس على من يقلدهم الله أعلم بسؤاله نفسه. حكم بيت ستيب لا أراها تذكر أن تذنى في أعمال. حديث يوم لك أن الباء وبيت ابن فاطمة صحيح في البخاري صحة حديث من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله تنمات من شر وقلق ونظره شر حتى أفعل المنزل ذلك. حديث صحيح. واختاروا القول بإيجاب تغطية الوجه للنساء حديث المرأة عورة. القواعد للنساء مستثنيات. على القواعد للنساء التي لا تزال نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. حديث ثوب القوم خادمهم وساق القوم آخرهم. سيد القوم قديم لا يثبت ساق القوم آخرهم لا يشهد يصحح. إلا إلى كتاب عفو أول كتاب ينبغي كان لنا تعلم كتاب الله أول كتاب سن الله حلال ما لم يذكر حكم ذنب ما علي أن الله يراك نسأل الله العفو. متى يقوم القيام للصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ما حكم لم يتضامن مع إخواني في أوروبا لشراء مسجد؟ محروم لأجل بسم الله. نعم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في بدنه وفي عقله وفي جسمه في كل شيء. هل يحصل زكاة المال من الدنيا؟ استعطي زكاة المال الحسنان لبيع ويجب عند الجمهور. أنت جربت يا سيدي عن شربت بيت الطيبة وأكلتها واستردت واستردت أنت سنحكم عليك سنحكم بما على كلامك عليك أنك لا تشربها. توقع القول بأنها تسكر. لا أبي أسأل المرسلين عن يجب تكتب بارك الله فيك. لماذا طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة؟ إن غالب ردها بعد ذلك نعم ردها بعد ذلك. حديث الحمى عزيزة قوم الذل لا يثبت. فوضعت تكبيرتين الأخيرتين في صلاة الجنازة. تكمل المسلم على رأي الجمهور أنها تكمل لعموم حديث رسول الله ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. إذا كنت صائما وأوقفت المخورة في المسجد هل أفطر؟ لا، المخورة لا يفطر. ما معنى إلا ما ملكت أيمانكم؟ ملكت أيمانكم الإيمان، الإيمان الذي ملكت الإيمان. فرجع معاك ربكم إلى غزة مرأة مبتلى فقال الحمد لله الذي أعطاني من التركة لي وقبلني على كثير من خلق تفضيل سند ضعيف. ما سبب الذين يقوم في الصبر؟ كله مقدر، استغفر الله من ذنبك. هل فرض على المرأة أن تصلي بالشراب يستحب؟ هل يجوز للفتاة أن تنظر إلى خطيبها أثناء فترة الخطوبة؟ يجوز، ليس أفضل حتى لا تفقد حياتها. يجوز. نصيحتي لمن تعلمه هو أوف إرضاء وقت فراغه وشبابه ضعف في نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مكان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يعني يبيعون الفراغ بلا ثمن، يبيعون الصحة بلا ثمن. حديث أيضا الناس لي أكثرهم علي فرق الأسر. حكم نفسه بلوك بلا يعلم أن غيته هو كذا. المهم يعني غمر الجسم كله بالماء غيته صحيح. عفوا. حتى يعملون في سنة 30 بلدية صلاة الجمعة. وتبدأ بالصلوات الخمس. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان العمل. هتصلي المرأة سرا نجارا في البيت تصلي كيف تشاء صلوات الجهرية، أما في المسجد صلت صلي سرا. كيفية مسح راسي في البيت من شعره كبير إقبال إدوار. ولكن يقول لك ان تملك الابد في حمل السير وفي جانب السير مدرسه هكذا في دوام تكون هناك نباتات عن الحافه. كل حديث فيه ان عرق الرجل بين الصوره ربما ضعيفه فلماذا الجمهور يستدلون بها؟ استدلال ضمن موقع في قوله ان الله لا يحب والله لا يحب الفساد. هل البلغم يفطر الصائم؟ البلغم لا يفطر الصائم. غني باسم الله في الغيث البيئة لبنى الإستنزال يجب أن يجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجل الدلع من الناس قال خلوا فأفضلوا على نفسك وكان غصة من الجنادة. البلغم لا يفطر الصائم. صحة حديث تعالى وهل أم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا ثابت في البخاري. وتبدأ حسابه الزكاة مع تفاوت سعر الذهب يوم من تستقل بالزكاة يوم مكرف على سعر الذهب. حكم التمثيل والمشاهدة للمسلسلات نظام الدخيل على الدينين والعياس أن يكتب. حدثنا النبي أن يرجل الشعر الرجل شعره إلى غبا. فيه بعض الكلام الخفيف ومغارب بين الله ومن حب الجلال. وعلى الزوجات علي الطلاق تكون متطابقة وسماحة وإلا مع المقربين الدائري فإن مش متفق مع دين ما تبدأت من تمس الإسلام. بعد خمس دقائق قلت حلفت من طلاق بدون أن يصادق علي الطلاق. تقول أنت طلق يا سماح. الثاني بعد خمس دقائق حدث يمين كفر كفارة يمين كفر كفارة يمين بارك الله فيك حبك الله لدعنا فيه ما أجل العقيقة من يرد على رسول الله على رسول السلام نصا في أجل العقيقة كم هو إياكم الغلو والغلو في الدين فإنه قد أهلك من كان قبلكم قد أهلك من كان قبلكم نحو له شواهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يهزل الرجل شعره إلا غبا في سند المقال ماذا يقول من يقول أنني ماذا يقول من يقول فلان بتصوص في الصلاة استقيموا يمشي يرد المتقدم وآخر قبل المتأخر بارك الله فيك حق ما في الفتى من الانترنت من الانترنت قلت لا بأس كل سنة كنت أعمل شعرق فحسست أن طعم العرق في فمي الله في ذلك أم لا هل النبي صلى الله عليه وسلم خير سويدة رضي الله عنها بين التمر وعينتها بين الطلاق لا لم يخيرها سودة بنت جمع سويدة هي خافت أن يفرقها النبي عليه الصلاة والسلام فرادت يوم وليلتها لعيشة رضي الله عنها من النبي حار على حد ناس بالعزة بخشيش بين طلبها لأن الرجل هو الذي يعطيه البقيش لا بأس حديث يا سعد أعطي مطعمك تكون مستجاب الدعوة لا يصح هل يجوز بدون ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال وطهوما حليبتته بماذا دوت بدأت مكتاج قليلا إن شاء الله نوصل تعرف بريف الأيام الأخيرة في جانب الجريد الكريم الشيء مثل الحلية باسم الجنة فما أعطي ذلك يعني الله حبس لا يقضي رأسا مرضحات هل أبنى الأخ يا رسول من عنهم الذي لم يوجد الذكور هل أبنى الأخ يا رسول من عنهم الذي لم يوجد الذكور هل عمون له إخوة ولا ليس له إخوة فكان له إخوة في إخوته يحجبونه هل تسكت عني العقيدة لأن ما أعيش بيت؟ العقيدة ليست لديها من الأصل ليست العقيدة لديها من الأصل حكم العمل في تصوير الأطفال تصوير فطورة في بغير فائدة الله يجوز أما تصوير بفائدة الناس هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما بغير أبي بكر هل يمنع التي يذكرها أن صلى مأموما بعبد الرحمن بن عوف أم لا؟ يحتاج مراجعتها. أظن أن سمع أن عبد الرحمن بن عوف. هل يجوز توزيع الأكل للجيران بشهر محرم أم أن النبي لا يجوز له فقط؟ لماذا أن توزيع الأكل على الناس؟ من الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في ذلك الوقت قول الناس كمسألة اختلاف قوي بين العلماء بينها من قبل. والبنات شيء حديث ده مرضاكم بالصدقة كده يا صح هذا اللي قال في حديث البخاري في سند مقال. هذا السماق الفاس عنه تزيد وغيره أولى يقول لزل كل منه أو زل السبق أو أي شيء آمن المصروف بيت ولم يخلص قليل وديك ومش مهم قليل خطير ليه هل يدون يشوف كان عقله لدينا إلى مهدد من يعمل عدة أشهر سنة قرية أن يجب أن نعطيها إجراتها في هذه الأشهر تأسكر تأسكر في أبناء قالة العقرة هل مرء إهمان هزاج عمته هزاج أكثر عدم الجنة لها بالنقام من الحكمة من حكمة السيئة ذات الحكمة ذات الحكمة حكم دفع الإدارة الجديدة من أبناء ذلك حكم دفع الإدارة الجديدة من أبناء ذلك حكم تصوير أسقاط من المبايد أظن الأمر فيه واسع ما السؤال عن كتبنا هل فقد الرجل من العورة عورة الفقد عورة مخففة فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عفر عن فقده أمام أبي بكر وعمر لما دخل عثمان استأذن عثمان غطاه النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أن النبي ركب دابة وحصر عن فقده ركبها يرجع أن النبي قال الفقد عورة قال البخاري وحديث جرعه الفقد عورة أحوط وحديث أنس أن النبي حصر عن فقده أحوط حديث أنس أحوط أقول حديث جرعه أحوط وحديث أنس أدنى يعني صح سنة لا تقصد لهم الصلاة تعبر على طلب الجهور هؤلاء من عشرة بعد أن أخبرها لا دائما التقصد لا يجب لا بأس حكم مسؤول يتعطى وقت الصلاة حكم مسؤول إذا تعطى وقت الصلاة يصليها إذا أوفي ملعيد على من طلب العلم الشرعي ملعيد عليه من طلب العلم الشرعي عيد فإنه الذين أمين منكم الذين يتبعون درجات الذين يسلد عن أخي طلب من زكاة المال طلب من زكاة المال إذا كان لازمت من فوق عن أخيك أعطيه منه ويسدد إذا كان سفيا أقمت نفسك مقام أولي السفيه هل أجوز الولي أن يصلي بشيء فوق الركبة لا يجوز عند كثير من العلماء بسم الله الحين تنسخ القرآن السنة الحين تنسخ القرآن الكريم الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث مثل المثل الحدودية يا عبد الرحمن بالعكس القرآن نسخ السنة فلا تنتهون مؤمنات فلا ترجعون من الكفار الصلاة عن خمس حلق مفرزة إذا حكم المجردات من الأذكار ليس عندنا مجردات الأذكار هي الذي يقدم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا أن لا إله إلا خلصت. صلاة العصر إمام نصر ذكرت أنه فاتتني صلاة اليوم بعد أن تقضي صلاة العصر صليها ولا تعد العصر مرة أخرى. يومي هل يجب المعارض بالقرآن وهو ما يدعو على وحس المرأة لا يولد فسادا؟ هل يجب أن يتكلم القائد لقضاء هذا في نفسه؟ يمكن مع الدعاء التوفيق بحديث لا عدوى حديث في الدفر بالأسد. هذا في باب الاعتقاد وهذا في باب العمل. ما تعارض. نحن نعتقد ان الامور مقدره مع ذلك نعمل كما امرنا الله نكفر من الدفر او من الاسد. نعتقد ان الرزق مقدر ومع ذلك الرزق مقدر ومع ان الرزق مقدر في كل مكان يكون الرزق. الدنيا مقدرة ومع ذلك نتزوج وأتزوج. المحكوم عليه بالسجن على المدى الطويل هل يجوز أن يطلق زوجته؟ يجوز أن يكون على حسب اختيارها هي متضررة. سمعت حديث تعصمتم بالعزة والجبروت. تعصمتم بالعزة والجبروت. ما أعلم له سند ثابت. وفيت مني ورفع السبابة لا تحسن خاتما نحسبها كذلك لأن رفع السبابة رفع السبابة دليل التحريف بلد صوت الصلاة تعود الله مستردين ولو تصلي في أماكن فيها صورة ولا فيها لا تصلي في أماكن فيها صورة ولا فيها موسيقى ولا صريحة أطفال ولا نحو ذلك بلد أسلعي في الصلاة لأن بعض يبسط أنه حلق الفرج بعد 41 يوم اليوم الزيادة المسكوت فيه صلاة غير مقبولة. تمام صلاة مقبولة إن شاء الله. حديث وقت من عام 40 في مقالة. نفسي أقرأ القرآن وأفتح وضع الأم المريضة لا تعرف القراءة طيلة حياتها. أدعو لها أدعو لها. ثم قراءة القرآن لم يقرأ أحد عن أحد. على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا رسم الوشم على خياطه لتحسين الموضع بسبب ان تتزوج والان الخياطه دي بطول يبي كل يعني زرعت يدها وشقت يدها وحيطه فتريد تعمل وشم على هذا الكلام دفعا للاذى النفسي ان كانت ضروره فالله قال قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما تريتم اليه. اي كانت ثلاثة اشخاص في مقبرة وقيمة المقبرة 10,000 جنيه 30,000 جنيه. حدث منهم جاء ورضوا ان ينفصلوا عن بعد 20 عاما فكم ياخذ الشخص المنفصل؟ من المبلغ الذي دفعه ياخذ ثلث ال 10,000 جنيه كما دفع. تقاوم المقبرة الآن سألناه أمر إذا كان النص في الاتفاقيات على غير الوقت هناك مقال على النت يقول هناك معصر الجن والإنس هل وردت حالة على عهد الرسول إن عفريت كان يزن نيران أو رجل كان يزن عفريت؟ ما ورد شيء من ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذلك من سنن عمومة القرآن ليس بصريحة في هذا الصدد. المعقولات التي تنزل إلى المرأة هل تنقل بالماء؟ أختار رأي العلماء القائلين بأن هذه الإخراجات التي تخرج من المرأة ليست منيا ولا وديا ولا مديا لا تنقل الوضوء إنما هي عرق يخرج من جدارها كما قال فريق من أهل العلم. وليس عندنا نص يفيد أنها تنقل الوضوء وإنما على الأصل. حكم تأثير صلاة العشاء ما لم يأتي من قصف الليل نصنع لك ذلك أو استحب لك ذلك وإن كنت ستفقد الجماعة صليها مع الجماعة في أول الوقت صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة واحدة بسبب 20 درجة. لماذا يكون الراوي ثقة رفع في التدليس؟ التدليس لم يتسمى يريد علو السند على سبب. فهناك عدة أسنان بسطناها في كتاب مصطلحات الحديث والمحدثين فبسوط على النت. المسند المقصود ترى يكون أفضل من المقصود من الاستعرابية. قبل تأخير صلاة العشاء إذا كان عندي عمل إلى متى ستأخرها إذا كان للفجر؟ فالفجر لا يجوز إذا كان تأخرها ساعة ساعتين لا بأس. هل الطلاق العرفي يعتبر طلاق؟ إذا كان تزوج عرفي يطلق عرفي. استأجرت شقة مفروشة في أحد الدول العربية لمدة 4 شهور من أهل الأشخاص لكن أنا في الشهر فما أجل منطقة للتأمن من مدة شهر. بصير القرآن لما استطع بإدارة مثل يعني الناس كثيرين وقع في هذا البلد استأجروا أعمال وجاءت الحكومة منعت الأعمال من التأجير ومنعت البشر ماذا يصنعون؟ هل هو أن تنازع في الأرض أن تنصف المشكلة ممكن على النار تجيب على المؤذن كحل صلح؟ حقيقة لما نعمل لشخص خمسة رخصة مع عدم سلوك الطريق السليم في إخراجها وذلك خمسة إجراءات ما يدل أن تعطي شخصا رخصة للاستخراج تعطي شخصا مالا للاستخراج رخصة القيادة ما هي يدل بالشارع لا ما يدل للمسلمين. أنا قلت لك لو سأجي أم المختصة في البلد هذا رأي بعض العلماء بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وقت الأشياء منتصف الليل ولكن يرى فريق آخر وقوله مسند أن وقتها يمتد إلى الفجر. الحديث ليس في منه تفريط إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يأتي وقت الأخرى. حديث حكم يصحى جار الموظفين أثناء العمل بداية اليسر أما في شيء شيء أختار أن الرأي القائل بزواج المسح على الخفين لا يجوز المسح على الخفين لا يجوز المسح على الخفين كمثال نائم المسح على الخفين بثلاثة أقوى المسح جوارب المسح على الخفين جاء بالاتفاق الخفين وما لا ينسى للمقيم وثلاث أيام بلا لمسة. الجارب فيه خلاف الجارب هو الذي فيه خلاف. فالحديث الوارد في أن لا توضى مسح على جوربيه لا يصح وصابه مسح على نعليه. لماذا تعود العقيقة على من عقيقة أمة الدنيا يأتيه خير من الله يعلم صفته. حديث من أخاك ومن أتان حقا على الله إلى كل ضعيف. أخي يريد مني يقال أن يقال لا تتعيني. لو أقسمت على شخص على أن لا يفعل شيء فقال هل أنا كفارة؟ إذا كان تملك لإسلامك كفارة. يجيني قاتل مني بعد الاغتسال والصلاة هل أنت مغتسل آخر؟ قال كثير من العلماء يقتل نكره ورأى آخرون أنه يريد أن الاغتسال لكن الأظهر أنه يغسل نكره يتهدى. ومدة النفاس ليس لها مدة محددة بالحديث الذي فيه أن أقصى مدة للنفاس 40 ضعيف، وكذلك الذي فيه أن أقصى مدة للنفاس 60 ضعيف. لقد جئت المسامحة وفعلنا لنا إلى كبارة لفك هل أبي النبي أفضل حكم تأليف رواية القتل وإحياء الموتى ما يجب أن يشرع ذلك؟ حكم تأليف حكم توريث أحد الورثة دون رضا باقي الورثة ولا قليل يريد أحد الورثة دون رضا باقي الورثة ولا قليل. إن كانت التمييز بسبب جاز ولو لم يوافق الورثة، أما بغير سبب فاتقوا الله العظيم بين أولادكم. ما حكم تخفيف اللحية؟ تخفيف اللحية لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. شخص كان مدعونا على صلاة المغرب ويريد أن يقضي فاته من الصلاة المفروضة يقضي فاته من الصلاة المفروضة أولا من النوافل وانجرى فهو حصل. شخص حق الشيء التي تسقط من السماء والتجارة فيها ما رأيتها أنت وقعت على إلهة ابن عمر أين يعني الشيء التي تنزل من السماء أين وجدتها؟ كيف عرفت أنها نزلت من السماء؟ أول مرة أسمع هذا المستعان. حكم العمل مدير مالي في الشركات التي تتعامل بالقروض القروض شيء يعني ليست هي كل شيء. شركة كبيرة وتحتاج أحيانا إلى مال جديدة فيقترضون مالا جديدة لما يقترضون الذين يتحملون الإثم هم الذين يتحملون الإثم. ما محاسبة أنت مضطر لأن أصل عملك ليس ربا، أصل عملك ليس ربا. حكم قول لنا بعد سورة التين عليه جمهور العلماء كان ابن عباس يفعله عليه الصلاة والسلام يحكم الحاكمين يقول بلى وأنا على ذلك من الشهيدين. هل يجوز نقل الميت على الميت في زمن نبأس ما لم ينتهك ما لم تنتهك حرمة الميت الأول أن تكون رائحته أصبحت كريهة؟ ما نعرف صلاة الإسماء الصلاة النارية بين السبحة لا بأس به لأننا نصل إلى العدد الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اغتسل يوم الجمعة فنبذل الوضوء نبذل الوضوء عن الغسل نعم نبذل الوضوء عن الغسل قال ابن عمر وأي وضوء أكبر من الغسل حتى تكبرك واحدة بعد الأشياء نعم وكت كوت قيل لابن عباس إن معاوية أوصل يوتر وركع قال ده وفي الله فقير وصعد بن أبي وقاص ثبت عنه أنه ثبت عن سعد بن وقاص انه اوتر بركعه شخص يقول لك هذا بورقه دفعت بك ركعه هل عليه ايه طالع ودفعه هل أخذ حقك أو شيء غير حقك؟ إن كان أخذ شيء غير حقك لا تساعده، إن كان أخذ شيء هو حق لك. فما تسمى رشوة؟ الرشوة مؤخرة غير حق، يحتاج باطل أن يتلحق. كيف نجمع الفتن هذا الجمال؟ أولا التعدد الله من الفتن سمى العمل بالكلمة الله سنة رب الله ما أعطق الله وهو الصحبة السامحة. كلام قدير يا صاحب، لا تلتفت إليه. شخص ما يقول يا رسول الله غوثا ومدى، هذا شرك الذي يبيت سوى الله. قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حضرت الله يا الناس نرجو دعاءك سلمنا الله إياك. هلا الوصف بطمئن إلا يسعدنا جويل بيادك إلا عقيد الوفاة قد ورد الشيء مثل ذلك. قال عمر بن عاص لما مات: إذا أنا مت فانكفت عند قبر قبل أن حدثوه ويقسموا لحموها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. فنادى النبي يا عوض تقدر بها يا شيخ تقدر بها أبا جهل يا فلان أن وجدت أن وعد ربكم حقا فإني وجدت أن وعدني ربي حقا. قال عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال اعتمادي زرقا قال والذي نفسي بيدك ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ما أسألك يا محمد المأمون أدت عليك أسماء الإجراءات لا تعتبر رسلة؟ لا تعتبر رسلة إذا كنت ستظلم غيرك، إذا كنت ستظلم غيرك ظلم. نعم أنت ستأخذ حقك لكن أمامك أقوام يريدون أخذ حقهم حتى مبكرين، فدفعك سيظلم الآخرين. فإذا لم يكن ثم شيء من ذلك حدث وكان الموظف يفعلها بعد وقت فراغه بعد وقت عمله في فراغه لا بأس حينئذ. أكون سفر المقدم من قد جاء الأمر بعد صدور التأشيرة. عائشة كانت ترى ذلك وكانت تخرج مثلتها أن في هذا اليوم من وفاة الأجواز حاجات المعتبرات. هذا وحديث من كثير في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يثبت والله أعلم. يا حديث التي ورد فيها ذكر المهدي بيت رسول الله التنصيص باسم المهدي لم يثبت أي خبر لا إله. إلا إخبار الحديث لا تنقضي الأيام حتى يأخذ هذا الاسم ويعطي اسمي واسم أبي يعطي اسم أبي يملا يعطي قسطا وعدلا بعد أن مولى ظلما وجبرا. وهذا أمر التحسين. وفي سورة من القرآن على الفيديو يقولنا سمعنا أنه يوجد خطأ مطبعي أو جده وليس فيها خطأ بهذا الجهل المتابعين أقرأوا الصفحة. لا تنتبه إلى الحيلة عفوا يعني يجب من أجل الانتصار للسنة ومن أجل حصولها في القرآن. يعني هذا رأيي. حكم بأن يسكت من خاص غير مسلم خاص مغارات التجارة المال على صح صح ما مشكلة. هل الجن قتلت سعد بن عبادة؟ السبب في ذلك في المقال أنه بعد موت سعد بن عبادة سمع صوتا يقول في قائله: نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ في هذا. قل إنهم الجن. الله أعلم. ومن موت بناتها بزيارة قبرها بناتها فكانت بناتها قبرها بوصيتها أن هذا يكون في النار لا يذهبن. فتدل الزيارة بمثال الأمور بقيدين عدم الفتنة وعدم البدعة. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بالوقت انتهى كان القبر فقال لا اتق الله واصبري. زارت عائشة القبر في عبد الرحمن بعد موته وسألت النبي ماذا قل إذا جاءت المقبرة؟ قال قل السلام على الأديان من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. أن حديثنا أن الله جل وعلا قبل سنبينا قال ولو سلم سنبينا العلة لعمل على المبالغات في زيارة المبتدعات فيها. وحديث يا فاطمة أن بلغت ما أم الكلية قالت لا قال لو بلغت أنا دخلت الجنة حتى أدخل جد أبيك سنده منكر متن منكر وسنده ضعيف. هذا بهذا القدر يبتدي سلم الله أن يجمعنا ويأكل في الفردوس مأمونا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنا نقوة الأقوال دائما أبدا أنتم في خير بإذن الله ما دمتم تستمسكون بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا وبعد قليل إن شاء الله جاب على الأسئلة المسموعة أستعين بالله عليها بمشيئة الله تعالى وما توفيقي إلا بالله. في نهاية أحذر المسلمين من الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طريق الضلال والجهل عند الكفر وكذلك من الجماعات المبتدعة كالتكفير والتشاؤم وغير ذلك الخبيث والأشاعرة والماتريدية والمرجئة والمعتدلة وغير هذه الفئات الزئيرة آدم بالله بذلك. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.